السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 464، بنتكلم في فصل ده هو جزء من الباب 19 اللي فيه مناظرة بين جبري وسني. واحد جبري بيقول الحجج بتاعته والسني بيرد عليه، تمام؟ فوصلنا ل 464، بيقول في هذا الفصل: قال الجبري: إذا كان الداعي ليس من أفعالنا. خد بالكم، هقرأ الشبهة وهشرحها بالتفصيل هتفهموها كويس، وبعدين أقول الرد عليها إن شاء الله. قال الجبري: إذا كان الداعي ليس من أفعالنا، وهو علم القادر أن في ذلك الفعل مصلحة له. طيب يعني إيه إذا كان الداعي ليس من أفعالنا؟ اللي هي الغريزة، الداعي اللي جوه الإنسان إنه يفعل الفعل. يعني أنت مثلا عطشان، فجواك داعي إنك عايز تشرب، تمام؟ وبيعرف الداعي ده او الشهوه او الغريزه اللي جوه الانسان دي بانها علم القادر، الانسان القادر علمه ان في ذلك الفعل مصلحه له، انك عارف ان الشرب هو مصلحتك لما تكون عطشان، وذلك امر مركوز في طبيعته التي خلق عليها. الغريزه اللي جواك دي انك عايز تشرب، دي حاجه ربنا خلقها فيك، مش انت اللي اوجدتها، وذلك مفعول لله فيه، يعني ربنا اللي خلقها جواك. لحد هنا الكلام ما فيش فيه مشكله، المشكله في الكلام الجاي ده بقى: والفعل واجب عنده. يعني فعلك انك تروح تشرب ده واجب هيحصل قطعا لما انت تحتش. قال: فلا معنى للجبر الا هذا. طبعا احنا بنخالفه في النقطه دي، ان الفعل واجب عند الغريزه. الكلام ده مش صحيح. انت ممكن يبقى عندك غريزه ودافع الشرب عند العطش وتمنع نفسك من ذلك عند الصيام، عندك غريزه وشهوه فعل اي شيء محرم وبتمنع ذلك منه لله عز وجل. طيب الرد بقى هيرد كذا رد، الرد الاول ضعيف، بعد كده الرد الاقوى، وهكذا يعني. قال له السني، السني هيرد عليه بقى بيقول له: أخوك القدري، أخوك في الشبهة يعني، يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعي. أنت بتقول بتعرف الشهوة إن هي علم القادر الإنسان أن في ذلك الفعل اللي هو الشرب عند العطش مثلا مصلحة له، فبيقول له: هذا الداعي قد يكون علما، وقد يكون اعتقادا، وقد يكون ظنا، وقد يكون جهلا وغلطا، وهذه أمور يحدثها الإنسان في نفسه فيفعل على حسب ما يتوهم أن فيه مصلحته، صادفها أو لم يصادفها، فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة. ده رد القدرية على الجبرية في النقطة ده، والرد ده مش شافي ولا حاجة، والجبري فعلا قال له كده. قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيئا، فإن العطشان مثلا يدعوه الداعي إلى شرب الماء لعلمه بنفعه وشهوته وميله إلى شربه، وذلك العلم وتلك الشهوة والميل إلى الشرب من فعل الله فيه. وده كلام صح. فيجب على القدري أن يترك مذهبه صاغرا داخرا، ويعترف بأن ذلك الفعل مضاف إلى من خلق فيه الداعي المقتضي. كلام هنا، كلام الجبري هنا صح، إن فعلا الغريزة دي ربنا اللي خلقها فيك، تمام؟ هو طبعا ابن القيم بيعمل إيه، بيجيب شبهات الجبرية ورد القدرية عليها، ويقعد يسيب الإيه الشبهات تدحض بعضها بعضا حتى يتبين الحق أنه وسط بين الطرفين. يعني لا كلام الجبري صح ولا كلام الإيه القدر صح، هو بس بيضرب الشبهة بالشبهة الأخرى، وفي الآخر يطلع لك الحق من بينهما. قال القدري: ذلك الداعي وإن كان من فعل الله تعالى، إلا أنه جاري مجرى فعل المكلف. هنا بقى القدري هيرد رد أقوى من اللي فات، يقول له إيه بقى؟ يقول له: هو فعلا الغريزة اللي جوه الإنسان دي هي ربنا خلقها فيه، لكن الإنسان مكلف إنه يتبع هذه الغريزة أو لا يتبعها. وهنا الكلام هنا صح، فأثبت هنا إيه الإرادة. طبعا هو الكلام كله هنا إن الجبري بينفي الإرادة، الإنسان ليس له إرادة تماما، والقدري بيثبت إرادة الإنسان. فهنا القدري بيثبت الإرادة الإنسانية اللي بها يقع فعل الإنسان، والكلام هنا صح. إحنا بنخالفه في نقطة أن الإنسان يخلق فعله، يعني بنخالف الجبري إن الجبري بيقول الإنسان ملوش إرادة خالص، لا بنقول له إرادة، والقدري بيقول زينا الإنسان له إرادة، لكن بنخالفه في إن إيه الإنسان لا يخلق الفعل، الله عز وجل هو خالق الإنسان وخالق الإرادة وخالق الفعل. وضربنا المثل بنكرره كتير اللي هو الأب والأم والابن. فالله عز وجل خلق الأب وخلق الأم وخلق الابن، الله خالق الثلاثة، والأب والأم هما سببا في وجود إيه؟ وجود الابن. فليس معنى أنهم سبب إن هما اللي خلقوا الابن، وليس معنى أن هما إيه لم يخلقوا الابن أنهم ليسوا سبب، هم سبب، وفي نفس الوقت ربنا هو اللي خلقهم وخلق الابن. فكذلك إيه قدرة الإنسان وإرادة الإنسان وفعل الإنسان، الله عز وجل خالق الثلاثة، والإرادة والقدرة سبب في وجود الفعل وعليها يحاسب. واضح شباب؟ قال القدري: ذلك الداعي وإن كان من فعل الله تعالى، إلا أنه جاري مجرى فعل المكلف، لأنه قادر على أن يبطل أثره بأن يستحضر صارفا عن الشرب. يعني الإنسان ممكن يسمع الكلام بتاع الغريزة بتاعته ويشرب وهو عطشان، وممكن يستحضر صارف اللي هو مثلا الصيام لوجه الله سبحانه وتعالى، فيتبع أمر الله عز وجل بالصيام. قال: مثل أن يحجم عن الشرب تجربة، هل يقدر على مخالفة الداعي أم لا؟ فإحجامه لأجل التجربة أثره داع ثاني، وهو الصارف، إنه عايز يشوف نفسه هيقدر مثلا يصبر قد إيه على الشرب. يعارض الداعي الأول اللي هو إيه؟ داعي العطش. يعارض الداعي، فالحي قادر على تحصيله وقادر على إبقاء الداعي الأول بحاله، فممكن يتبع الغريزة الأولى اللي هي بتاعة الشرب، وممكن إيه؟ يدفعها بالصارف اللي هو إن هو عايز شوية إيه؟ بطل يشرب. فإبقاه الداعي الأول بحاله، إنه يتبع الداعي الأول بتاع الشرب ده، وإعراضه عن إحضار المعارض له، وما يفكرش إنه يمسك عن الإيه؟ عن الشرب لأجل الصيام أو لأجل التجربة، أمر لولاه ما حصل الشرب. فمن هذا الوجه كان الشرب فعلا له، لأنه قادر على تحصيل الأسباب المختلفة التي تصدر عنها الآثار. ويصير هذا كمن شاهد إنسانا في نار متأججة، بيقول لك أنت ماشي كده لقيت واحد بيتحرق في وسط النار، وهو قادر على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مانع، وجنبك ايه بتاعه المطافي اللي هي فيها الميه دي، تقدر انك تفتح الميه وتطفي النار اللي هو بيتحرق فيها، فانه ان لم يطفئها استحق الذم. انت لو ما عملتش كده وانقذته هتبقى مذموم ومعاقب، وان كان الاحراق من اثر النار، حتى لو انت اللي ما حرقتوش، النار هي اللي حرقته فعلا، بس انت اللي ايه سبته يتحرق. تمام؟ فعايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان انت جواك غريزه انك تشرب وانت ايه عطشان. انت ممكن تتبع الغريزه وتبقى ساعتها ايه ملام لو انت شربت وايه وانت عطشان في اثناء مثلا الصيام، وممكن انت ايه تصرفها بان انت ايه تدفع ذلك بنية الصيام. فكما ان الغريزة هي التي دفعت، فالنار هي التي احرقت. فبيقول لك في مثال النار، النار هي اللي بتحرق، بس انت تقدر انك تمنع النار دي من الحريقة انك تطفيها. كذلك الغريزة، الغريزة هي بتدفعك للشرب، انت تقدر تمنعها بان انت تصوم. تمام؟ فبيقول لك مش معنى ان في داعي غريزي ربنا خلقه فيك ان انت مش انت اللي بتفعل، لا انت اللي بتفعل، انت اللي بتتبع الغريزة او تدفع هذه الغريزة بصارف اخر، كما ان النار التي تحرق هذا الرجل هي اللي بتحرقه مش انت، بس انت تقدر تتبع تتركه للنار تأكله، أو إيه تدفع هذه النار عنه بأن تطفئ النار. تمام؟ وقد أجاب ابن أبي الحديد، وهو من أئمة المعتزلة، وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر، وده جواب أي كلام، يعني حجة باطلة، وهيرد عليها ابن القيم بس نفهمهم ولا إيه يعني. وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر فقال: ويمكن أن يقال إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في سورة العطشان، فإن التكليف بالفعل والترك يسقط، لأنه يصير أسوأ حالا من الملجأ. يعني بيقول لك لو الانسان تجرد فيه الداعي فصار في اقوى صوره ودوافعه للشرب عند العطش، فانه ليس بمكلف، ساعتها يسقط عنه التكليف بالفعل والترك. ليه؟ لانه اصبح مجبرا على الشرب، والكلام ده غلط. ليه؟ لان انت حتى لو وصل العطش الى اعلى الدرجات وخفت على نفسك من الهلك، فانت اللي بترى انك يجب انك تشرب. هنا الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت لو صايم يحل لك انك تشرب، لو انت مثلا ما قدامكش ميه وقدامك خمر يحل لك ان تشرب الخمر، وبتشرب بنفسك بالقدر الذي يزيل عنك هذه الضروره، فانت ما عدتش مكلف، لا انت مكلف، لكن هذا التكليف اصبح ايه اباح لك ان تشرب. تمام؟ فانت ما زلت مكلفا، لكن في هذه الحاله الضروره رفعت عنك الحرج. تمام؟ فانت مش ايه مش غير مكلف ولا حاجه، لا انت ما زلت مكلف، لكن التكليف ايه هنا من الله بحفظ النفس اعلى من التكليف بايه بالامساك عن الشرب. قال ابن القيم بيرد عليه بقى: وهذا من افسد الاجوبه على اصول جميع الفرق، فان مقتضى التكليف قائم، فكيف يسقط مع حضور العقل والقدره؟ بيقول لك انت ما زلت عاقل وقادر، فازاي يسقط عنك التكليف؟ انت اصبح ليك مباح الشرب، لكن ما زلت مكلفا. قال: وهذا قسم رابع. ابن القيم يعني ايه وكانه بيسخر من هذا الكلام لابن عم الحديد، يقول: وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف اثبتوا هذا القدري، يقول وكان يعني رفع القلم عن ثلاث هو خلاهم اربعه. وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف اثبته هذا القدري زائدا عن الثلاثه الذين رفع عنهم القلم، وهذا خرق منه لاجماع الامه المعلوم بالضروره، ولو سقط التكليف عند تجرد الداعي لكان كل من تجرد داعيه الى فعل ما امر به قد سقط عنه التكليف. بيقول لك كذلك انت بتقول له الانسان لو تجرد الداعي يعني صار في اعلى قوته للشرب عند العطش سقط عنه التكليف، طب ما هنقول الكلام ده برضو على ايه؟ على مدمن المخدرات، بيبقى في اعلى درجات الداعي انه يشرب المخدرات، هيسقط عنه التكليف؟ فبيقول لو انت اطردت القاعده دي هتسقط التكليف عن كل من عاشق شيئا من الحرام، فالموضوع مش على قد ايه؟ مش على قد الشرب والكلام ده، الموضوع اكبر من كده بكتير. قال: وهذا القول اقبح من القول بتكليف ما لا يطاق، ولهذا كان القائلون به اكثر من هذا القائل، وقولهم يحكى وينظر عليه. بيقول لك الكلام ده اقبح من الكلام بتاع ايه؟ التكليف بما لا يطاق، وهنتكلم عن التكليف بما لا يطاق في فصل ايه جاي ان شاء الله. قال الجبري، دي حجه جديده بقى: اذا كان الداعي من الله اللي هي الغريزه اللي جواك، وهو سبب الفعل، والفعل واجب عنده، وبنقول احنا بنخالفه في حته الفعل واجب عنده، ده الفعل ليس واجبا ولا شيء، ده هو مجرد جزء سبب لوجود الفعل. كان خالق الفعل هو خالق الداعي، لان خلق السبب خلق المسبب، واحنا موافقين في مساله الخلق ما عندناش فيها مشكله، ربنا هو الذي خلق الانسان وخلق الداعي وخلق فعله، فاحنا متفقين معاه في النقطه دي. لذلك السني هيرد عليه يقول ايه بقى؟ قال السني: هذا حق، ان ربنا هو اللي خلق الثلاثه، فان الداعي مخلوق لله في العبد اللي هي الغريزه، وهو سبب الفعل، فالفعل مضاف الى الفاعل اللي هو الانسان، لانه صدر منه، هو طبعا ما بيضيفش الفعل للانسان، فهو بيرد عليه في النقطه دي. ووقع بقدرته ومشيئته واختياره، وذلك لا يمنع اضافته بطريق العموم الى من هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. فبيقول له: لا، احنا متفقين معاك ان ربنا خلق الانسان وخلق الداعي جواه وخالق فعل الانسان، ومع ذلك يضاف الفعل الى الايه؟ الى الانسان حقيقه، انه فاعل ومكلف. وده عكس مذهب الجبري. وايضا فالداعي ليس هو المؤثر، بل هو شرط في تاثير القادر في مقدوره. وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا، وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة أن تكون شرطا أو جزء سبب، فالفعل موقوف على شروط وأسباب لا صنع العبد فيها البتة. يعني عايز يقول لك إيه؟ بيقول لك القدرة اللي جواك دي، القدرة اللي فيك مع الغريزة اللي بتدفعك للفعل، ليست فقط هي التي توجب وجود الفعل، لا، ده في أسباب وشروط كثيرة جدا. زي إيه مثلا؟ هيضرب أسباب دلوقتي اللي هي فتح العين وضرب الإنسان والكلام ده كله، لكن عايز أقول لك مثلا، وضربت المثال ده هقوله لكم بالتفصيل، مثلا الحج اللي فات ده كلنا كنا عايزين نحج، صح؟ مفيش مسلم على وجه الارض تقريبا الا وكان نفسه يحج. بس هل كل المسلمين حجوا؟ انا وانت وكل اللي بيسمعوا الدرس دلوقتي، هل هم حجوا؟ ما حجوش. معظم الناس ما حجتش. في عدد قليل جدا من الناس هو اللي حج. طب اشمعنى الناس دي، العدد القليل ده اللي ربنا اصطفاه وحج وبقيت الناس ما حجتش؟ لاسباب كتيره. كلنا كان عندنا القدره وعندنا الداعي. بس القدره، قصدي القدره على الحج، يعني انك تقدر تطوف وتسعى والكلام ده كله، وعندك الداعي نفسك تحج. بس لماذا لم تحج؟ ممكن لان ما جالكش تاشيره. ممكن ما كانش معاك فلوس، ممكن كان عندك مرض يمنعك من الحج، ممكن كان عندك. يبقى إذن لم تجتمع الأسباب كلها وتنتفي الموانع كلها حتى يقع الفعل. يبقى إذن عشان الإنسان منا يعمل أي فعل، كلنا كان نفسنا نقوم الليل، الليلة اللي فاتت، مين اللي قام الليل؟ هتلاقيه أكيد عدد قليل جدا، مش كل الناس قامت الليل. ليه؟ مع إن كلنا من جوانا لو جيت تقول لك نفسي تقوم الليل هتقول لي آه نفسي أقوم الليل. لماذا لم تقم الليل؟ مع ان انت من جواك عايز تقوم الليل. ممكن لانك راحت عليك نومه، ممكن لانك ما نويتش اصلا القيام عشان كان عندك شغل او عندك صوارف او كنت سهران بتذاكر او كنت نايم متاخر او اسباب كتيره جدا تجعلك لا تقوم الليل، وموانع كتير جدا منعتك من قيام الليل، واسباب لم تتوفر. فاذا الفعل لا يقع الا عند وجود جميع الاسباب وانتفاء جميع الموانع. مجرد نيتك او عزمك ده هو جزء سبب، ليس هو الموجب كما يقول الجبري. وهيضرب مثال، مجموعة أمثلة دلوقتي أو مثالين بيوضحوا المسألة دي بالتفصيل. قال: وأسهل الأفعال فتح العين. أنت دلوقتي عايز تشوف فيديو، أو عايز تشوف المحاضرة اللي أنا بقولها دلوقتي، أو عايز تشوف أي حاجة قدامك، جه صوت وراك فالتفتت عشان تبص تشوف الصوت ده جاي منين. التفاتك ونظرك إلى الشيء، مصدر الصوت ده، هو أسهل شيء إنك تفتح عينيك وتبص بس كده. ده ليس وحده الذي يقع به النظر. ليه؟ بيقول لك: وأسهل الأفعال فتح العين لرؤية الشيء. هب أن فتح العين فعل العبد، وده طبعا احنا موافقين في الكلام ده، بس هو بيقول هبدأ على سبيل التنزل في المناظره مع الجبري. يعني الجبري بينكر ان فتح العين ده هو فعل العبد، فبيقوله خليه هو فعل العبد، وهو احنا بنقول ان هو فعل العبد طبعا، بس هو بيقوله هبدي على سبيل الايه، التنزل في الحوار، وده اسلوب معروف في المناظره. يعني يقول: فهب ان فتح العين فعل العبد، الا انه لا يستقل بالادراك. هل مجرد ان انا فتحت عيني هشوف؟ لا، فان تمام الادراك موقوف على خلق الدرك اللي هو البصر نفسه، ان ربنا يخلق فيك نعمه البصر. يعني لو واحد اعمى وفتح عينيه هيشوف؟ مش هيشوف. ففتح العين هو سبب للنظر، لكن لابد من وجود اصلا صفه البصر والدرك، انك عينيك اصلا بتشوف، ده رقم واحد. وكونه قابلا للرؤيه ده رقم اثنين، الحاجه اللي انت بتبص لها تكون شيء قابل للرؤيه. لو انت مثلا سمعت صوت والصوت ده طالع من تسجيل مثلا، انت بصيت هتشوف الصوت وهو ماشي؟ الصوت لا يرى، الصوت لا يرى، ده شيء غير مرئي، تمام؟ وخلق آلة الإدراك العين نفسها وسلامتها، كل دي أشياء إيه؟ لابد تبقى موجودة عشان ترى. وصرف الموانئ عنها، ما يبقاش في حاجه قدام عينيك، انت بتبص مثلا لقيت حاجه تحجب الرؤيه، يعني لقيت واحد واقف وراك خلاك ما تشوفش مصدر الصوت مثلا، فاذا ده مانع ايه؟ يمنعك من رؤيه مصدر الصوت. قال: فما تتوقف عليه الرؤيه من الاسباب والشروط التي لا تدخل تحت مقدور العبد اضعاف اضعاف ما يقدر عليه. انت تقدر بس انك ايه، تلتفت او تفتح عينك عشان تنظر، لكن ان عينك تبقى سليمه، ان عصب البصر يكون شغال، ان الدم اللي رايح العين يكون واصل ولا قدر الله ما تحصلش غلطه او شيء يمنع من البصر، ان ما يكونش في حاجز يحجب الرؤيه، ان ما يكونش فيه، ان النور يبقى موجود ما يقطعش فتبقى في ظلام لا ترى. كل هذه الاسباب والشروط الخارجه عن ارادتك هي اكثر بكثير من ما إيه هو تحت إرادتك تقع أو يقع به فعلك، تمام؟ وقال هذا الموضع مما ضل فيه الفريقان، حيث زعمت القدرية أنه موجب للفعل، القدرية بيقولوا إن إيه؟ إن فعل الإنسان وإرادة الإنسان هي موجبة للفعل. وزعمت الجبرية أنه لا أثر له فيه، اللي هو إرادة الإنسان، لا أثر لها في الفعل. فخالفت الطائفتان صريح المعقول والمنقول وخرجت عن السمع والعقل. والتحقيق، إيه الكلام الصح بقى؟ والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل. فمن زعم ان العبد مستقل بالفعل مع ان اكثر اسبابه ليست اليه فقد خرج عن موجب العقل والشرع. زي ما هو ضرب لك مثال العين كده، بيقول لك في اسباب كتير تخليك تفتح عينك وما تشوفش، عدم وجود الضوء، ان الشيء غير مرئي، ان يجي حاجز قدامك، ان عينك لا قدر الله يصيبها ضرر فما تشوفش، كل هذه اشياء تجعل ان ارادتك للنظر ليست هي الموجبه، بل مجموعه اسباب وموانع كثيره، لابد ان تجتمع الاسباب وتنتفي الموانع حتى يقع الفعل. قال، هيضرب لك مثال تاني بقى. فهب ان داعي حركه الضرب، انت عايز تضرب واحد، تمام؟ ايه اللي انت محتاجه عشان هذا الفعل اللي هو الضرب يقع؟ ان المخ يكون شغال، الجهاز العصبي بتاعك عشان يدي الاوامر بالضرب، ان عضلاتك تكون شغاله، ان مفاصلك تستجيب، ان ايديك تتحرك، ان الهواء اللي انت فيه ده ايديك تقدر تتحرك فيه، ما يكونش مثلا قدام ايدك حديد او ازاز او حاجه تمنعك من الضرب، ان انت في الاخر تضرب هذا الانسان ويبقى قابل للضرب، ما يكونش مثلا بتضرب جسم صلب ولا كده، ان هذا الانسان يشعر بالالم بتاع الضربه بتاعتك. كل هذه العوامل لابد انها تكون موجوده عشان ايه؟ الضربه بتاعتك تقع على المضروب ويشعر بالالم، تمام؟ وتصرف الموانع، الموانع ان هو نفسه يغلبك ويضربك، ان يجي حد يحوشك، ان يكون في شيء يمنعك بينك وبينه فاصل، كل هذه اشياء لابد ايه؟ موانع تنتفي حتى يقع الضرب. فبيقول لك اهو، فهب ان داعي حركه الضرب منك مستقل بها، انت نفسك تضرب واحد سواء بحق او بباطل، فهل سلامة الآلة منك ان ايدك سليمة وتقدر تضرب؟ هل وجود المحل المنفعل وقبوله منك ان في انسان هيتضرب؟ هل خلق الفضاء بينك وبين المضروب وخلوه عن المانع، ان الفضاء اللي بينك وبينه ما يكونش فيه مثلا حاجز او حديد او ازاز يمنعك؟ هل امساك قدرتي عن مقارنتك وغالبك منك، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله ايه، ما ياخدش باله انه يلف ويضربك هو الاول؟ وهل خلق الآلة التي بها تضرب منك؟ وهل خلق الألم فيه بعد الضرب منك؟ وهل القوة التي في اليد والرباطات الأربطة يعني والاتصالات التي بين عظامها اللي هي المفاصل وشد أثرها منك؟ كل ده ربنا هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. ومن زعم أن لا أثر العبد بوجه ما في الفعل وأن وجود قدرته وإرادته وعدمها بالنسبة إلى الفعل على السواء فقد كابر العقل والحس. يبقى إذن إيه؟ بيقول لك اللي بينفي قدرة العبد أو بينفي إرادة العبد ده إنسان يخالف العقل والحس، واللي بيقول ان اراده العبد هي الموجبه دون وجود اسباب اخرى وموانع اخرى برضه خالف العقل والحس. امال ايه الكلام الصح؟ ان الانسان له قدره واراده بها يقع الفعل، وفي اسباب اخرى وموانع اخرى لابد ان توجد الاسباب وتنتفي الموانع حتى يقع الفعل اللي هو توفيق الله عز وجل للعبد حتى يقع بها فعله. قال الجبري، دي شبهه جديده بقى، بيقول لك اذا انتهت سلسله المرجحات الى مرجح من الله. يعني بيقول لك طب في مرجحات لابد انها ايه تقع حتى يترجح الفعل اللي هو ان ايه الاسباب الاخرى والموانع الاخرى، ودي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد فيها، صح؟ واحنا متفقين في النقطه دي. قال ان انتهت سلسله المرجحات الى مرجح من الله يجب عنده الفعل، المرجح الاخير ده لازم الجبر. بيقول لك لو فعلا الانسان فعله لا يقع الا عند وقوع جميع الاسباب وانتفاء جميع الموانع، وده شيء لا يقدر عليه الا الله، فاذا ربنا هو الفاعل وليس العبد، فده هو الجبر. وإن انتهت إلى مرجح من العبد فذلك المرجح ممكن لا محالة، فإن ترجح بلا مرجح سد عليكم باب إثبات الصانع إذا جوزتم رجحان أحد الطرف في الممكن بلا مرجح، وإن توقف على مرجح آخر لازم التسلسل، فلا بد من انتهائه إلى مرجح من الله لا صنع العبد فيه، يبقى إذن ساعتها يقع الجبر. يعني الجبر بيقول إيه؟ بيقول لك الأسباب الكتير اللي أنت بتتكلم عليها دي والموانع الكتير اللي أنت بتتكلم عليها، إن كل الأسباب تجتمع وكل الموانع تنتفع فيقع فعل العبد، هذا هو فعل الله، توفيق الله عز وجل العبد. فإذا كان فعل العبد لا يقع إلا عند توفيق الله عز وجل، فالله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة، وإذا العبد ليس يفعل وهو مجبر على فعله، بنقول لا الكلام ده مش صح. هو فعلا فعل العبد لا يقع إلا بتوفيق الله، لكنه في النهاية إيه؟ فعل العبد، والله عز وجل هو الذي خلقه ويسره، لكن العبد مكلف لأنه إيه؟ لأنه هو واختار أن يفعل الفعل، وإلا وضربنا المثال ده كتير، لو الإنسان فعل معصية ولا يعلم أنها معصية، وضربت لكم مثال الانسان اللي ماشي في الطريق ووطأ بقدمه المصحف، داس على المصحف وهو مختار مريد وانتفت الموانع ووقعت الاسباب ووقع الفعل بالكليه، لكنه لا يعلم انها مصحف، كان فاكرها اجنده لونها اخضر ولا حاجه داس عليها وبعدين اكتشف ان ده كان مصحف مقلوب ما كانش واخد باله. هل هو يكفر بوطئه المصحف؟ هل هو يعاقب على هذا الفعل رغم ان هو كان ناويه وعايزه ووقعت الاسباب وانتفت الموانع؟ لا، لانه ما كانش عايز يطأ المصحف، هو كان عايز يطأ الكتاب، كان نيته هنا مختلفه، فهو يحاسب عليه على نيته، على ارادته، على فعله الذي وقع بمشيئته واختياره وليس على مجرد الفعل. والا فالمكره اللي بيكره انه كما حدث للصحابي الذي ايه اكرهه الكفار على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالايمان. قال: فان عادوا فعد. فسيدنا عمار لما اكره على كلمه الكفر هنا، هل عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم او اخبره ان الله عز وجل يعاقبه، ولا اخبره ان هو معذور رغم ان هو فعل هذا السب بارادته واجتمعت الاسباب وانتفت الموانع ولكنه ليس محاسب؟ ليه؟ لانه مكره، وعند الاكراه يزول الاختيار. فاذا ربنا بيحاسبك عليه على اختيارك وليس على مجرد الفعل. ممكن تفعل الطاعه ولست لها مختار فلا تساب، كمن فعل الطاعه رياء وليس لوجه الله سبحانه وتعالى فانه معاقب ايضا، وليس فقط من فعل الطاعه ولا يعلم انها طاعه، يعني عمل حاجه كان فاكر ان هي ايه، ان هي اصلا يعني مثلا ده لواحد فلوس وفاكر انها فلوسه، يعني مثلا انا يعني مثلا اديت لفقير او لانسان محتاج فلوس وانا فاكر انها حقه، انها اصلا فلوسه هو، وطلعت انها فلوسي انا، فانا اديته فلوسي ليس على سبيل الصدقه، اديتها له بالغلط، فهل انا مساب ان انا اديته صدقه؟ لا، ما اديتلوش صدقه، انا اديتها له بالخطا اصلا، تمام؟ وهكذا، فالانسان محاسب عليه على اختياره وليس على مجرد وقوع الفعل. ففعلا مجرد وقوع الفعل لا يقع الا باختيار الله وخلقه للفعل، لكن الحسب العبد محاسب عليه، لكن العبد محاسب عليه على اختياره للفعل، تمام؟ قال السني: اما اخوانك القدريه فانهم يقولون القادر المختار يحدث ارادته وداعيه بلا مرجح من غيره. بيقول له القدريه بيقول الانسان يخلق فعله، واحنا ما بنقولش زيهم ولا حاجه. وهيجيب كلام القدريه ويرد على الاثنين بقى، زي ما احنا قلنا هو ابن القيم بيعمل ايه؟ بيجيب شبهه الايه الجبري ويرد عليه بشبهه القدري عشان يضرب الشبهه بعضها ببعض وفي الاخر يطلع الحق من بينهما. فهو بيقول له الانسان يخلق، الجبري بيقول ايه؟ بيقول ربنا هو الذي يخلق الايه؟ الفعل، فبالتالي الانسان ليس مختارا. والقدري على النقيض بيقول لا، الانسان هو الذي يخلق فعله، فهيضرب الشبهتين ببعض ويطلع الحق من بينهما. قالوا: والفطره شاهده بذلك. مين اللي بيقوله دلوقتي؟ القدريه بيقولوا الفطره شاهده بذلك، فاننا لا نفعل ما لم نرد، ولا نريد ما لم نعمل، ولا نريد ما لم نعلم ان في الفعل منفعه لنا او دفع مضره، ولا نجد لهذه الاراده اراده احدثتها، ولا لعلمنا بان ذلك نافع علما اخر احدثه. فالمرجح هو ما خلق عليه العبد وفطر عليه من صفاته القائمه به. فالله سبحانه وتعالى انشا العبد نشاه يتحرك فيها بالطبع، فحركته بالاراده والمشيئه من لوازم نشاته وكونه حيوانا، يعني كائن حيا. فارادته وميوله من لوازم كونه حيا، الانسان جواه فطره انه عايز يشرب عند العطش وعايز ياكل عند الجوع، دي حاجات ربنا خلقها فيه. فافعال العبد الخاصه به هي الدواعي والارادات لا غير، وما يقع بها من الافعال شبيه بالفعل المتولد من حيث كان المتولد مسببا، وهذه الافعال صادره عن الدواعي التي يحدثها العبد ابتداء من غير واسطه، فاشتراكهما في ان كل واحد منهما مستند الى فعل خاص بالعبد، فهما متماثلان من هذه الجهه. قال السني: وهذا جواب باطل بابطل منه. بيقول له انت بترد على الجواب الباطل بتاع ان الانسان مجبور، بالانسان هو الذي يخلق الفعل، فده جواب بالباطل، بتدفع الباطل بما هو ابطل منه، ورد فاسد بافسد منه، ومعاذ الله. شوف الرد بتاع ابن القيم بقى، قال: ومعاذ الله، والله اكبر واجل واعظم واعز ان يكون في عبده شيء غير مخلوق له. بيقول لك انت دلوقتي بتقول ان جوه الانسان افعال هو الذي خلقها، والله اكبر واعز واجل ان يكون في العبد اشياء خارجه عن قدره الله وخارجه عن خلق الله وخارجه عن فعل الله، ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته، فما قدر الله حق قدره من زعم ذلك، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، بل العبد جسمه وروحه وصفاته وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه مخلوق لله خلقا تصرف به في عبده. وقد بينا أن قدرته وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غير مستقل بإيجاده، ومع ذلك فهذا الجزء مخلوق لله فيه، فهو عبده مخلوق من كل وجه وبكل اعتبار، وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته، وقلبه بيد خالقه وبين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، فيجعله مريدا لما شاء وقوعه منه، كارها لما لم يشأ وقوعه منه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني بيقول لك لو ربنا أراد أنك تفعل الطاعة بيحببك في الطاعة، فبالتالي تفعل الطاعة مختارا مريدا سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يصرف قلبك عن الطاعة صرف، بل صرف الله قلوبهم، زي ما إيه خدنا قبل كده في الصرف والإيه والكلام ده قبل كده. ونعم والله، سلسلة المرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني ومشيئته النافذة التي لا سبيل لمخلوق إلى الخروج عنها. ولكن الجبر لفظ مجمل يراد به حق وباطل كما تقدم. هيقول له أنت الجبري بتقول إن فعلا الإنسان مخلوق وإرادته مخلوقة وفعله مخلوق والكلام ده حق، لكن فين الباطل؟ أنك تنفي أن الإنسان إرادة أو تنفي أثر إرادة العبد. فهيرد عليه بقى إيه، هيبين الجزء الحق والجزء الباطل. قال: فإن أردتم به أن العبد مضطر في أفعاله وحركته في الصعود في السلم كحركته في وقوع منه، فهذه مقابرة للعقول والفطر. بيقول لو أنت بتشبه الإنسان اللي بيقع من على السلم وبتزحلق ومش قادر يمسك نفسه زي الإنسان اللي طالع السلم برجليه مختار، حركة الطلوع دي زي حركة الانزلاق والوقوع، فدي مقابرة. كل إنسان يفعل إن الطلوع ده شيء إيه؟ شيء اختياري، والنزول والانزلاق والوقوع ده غصب عنك شيء إيه؟ شيء إجباري. ففي فرق بين الحركة الإيه؟ الاختيارية والحركة الاضطرارية. وإن أردتم به أنه لا حول ولا قوة إلا بربه وفاطره، فنعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ما. فالقوة القدرة والحول الفعل، فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله، فلا ننكر هذا ولا نجحده لتسمية القدري له جبرا. فليس الشأن في الأسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلا نترك لهذه الأسماء مقتضى العقل والإيمان. بيقول لو أنت هتسمي إن لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن العبد لا يستطيع أن يفعل إلا بتوفيق الله، هتسميه جبر؟ فهو فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وليس هذا جبر، وانت اللي سميته جبر، لكن هو ليس جبر. الجبر انك تفعل شيء رغما عنك، لكن ليس هذا ان انت لا حول ولا قوة الا بالله لا يسمى جبرا. ولا نترك هذا المعنى الحق لاجل انك سميته جبرا. والمحظور كل المحظور ان نقول، امال المعنى الغلط ايه في الجبر بقى؟ ان نقول ان الله يعذب عبده على ما لا صنع له فيه، ولا قدرة له عليه، ولا تأثير له في فعله بوجه ما، بل يعذبه على فعله هو، على فعل الله يعني، على فعله هو سبحانه به، وعلى حركته إذا سقط من علو إلى سفل. نعم، لا يمتنع أن يعذبه على ذلك اللي هو الفعل اللي أنت إيه مش مختاره. ممكن ربنا يعذبك عليه إمتى؟ لو أنت تعاطيت أسبابه، زي ما هيقول لك كده دلوقتي. يعني واحد مثلا شرب مخدرات وبعدين سأل عربية، فكان فاقد للوعي بسبب المخدرات فعمل حادثة. هو مسؤول عن الحادثة ولا لا؟ هو مسؤول عنها رغم أنه عملها وهو فاقد الوعي. ليه؟ لأنه هو الذي أفقد نفسه الوعي بتعاطي المخدرات. هي دي النقطة اللي ابن القيم بيشرحها دلوقتي. فيقول نعم، لا يمتنع أن يعذبه على ذلك اللي هو فعل الإيه ما ليس له فيه اختيار، إذا كان قد تعاطى أسبابه بإرادته ومحبته، كما يعاقب السكران على ما جناه حال سكره، المثال اللي أنا قلت لكم، لتفريطه وعدوانه بارتكاب السبب. وكما يعاقب العاشق الذي غلبه على صبره وعقله. واحد بيعشق مثلا واحدة ومش قادر يمنع نفسه عنها، هنقول له أنت أصلا معاقب. ليه؟ لأن أنت الذي عشقتها في الحرام من البداية، أنت اللي نظرت، أنت اللي تكلمت، وإلا لو غضضت بصرك عنها ولم تكلمها ولم تختلط معها اختلاط محرم لما وقع العشق من البداية. وكما يعاقب العاشق الذي غلبه على صبره وعقله وخرج الأمر عن يده لتفريطه السابق بتعاطي أسباب العشق. وكما يعاقب الذي آل به إعراضه وبغضه للحق إلى أن صار طبعا وقفلا ورينا على قلبه فخرج الأمر عن يده. الإنسان الذي طبع الله على قلبه، هو طبع الله على قلبه بإيه؟ بل طبع الله على إيه؟ عليها بكفرهم. بل طبع الله عليها إيه؟ بكفرهم. فهو الذي كفر فطبع الله على قلبه بالكفر، وإلا لو لم يكفر لما طبع على قلبه. ومع ذلك عنده جزء إرادة، حتى السكران، حتى العاشق، حتى المطبوع على قلبه عنده جزء إرادة، يستطيع أن يتوب ويستطيع أن يتحدى هذا الإيه العشق وهذا الإدمان ويتعافى بإذن الله عز وجل. فإن قيل فهل يصير في هذه الحال مكلفا وقد حيل بينه وبين ما أمر به وصد عنه ومنع منه، أم يزول التكليف؟ قيل ستقف على الجواب الشافي إن شاء الله عن هذا السؤال في باب القول في تكليف ما لا يطاق قريبا، فإنه سؤال جيد، إذ المقصود ها هنا الكلام في الجبر وما في لفظه من الإجمال وما في معناه من الهدى والضلال. هنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل عند صفحة 471 في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.